بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات: باب زكاة الفطر. نعم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الفطر. الآن هذا الباب معقود للزكاة المتعلقة بالأبدان، الذي مر معنا إنما هي زكاة الأموال، والآن سيذكر لك زكاة الأبدان. سمى زكاة الفطر، سمى زكاة الفطر لأنها تتعلق بيوم الفطر، هي يوم العيد، عيد رمضان. خلاص. طيب، قال: باب زكاة الفطر. اقرأ. وهي واجبة. الآن بدأ بحكمها. قال: وهي واجبة على طريقة المؤلف والجمهور في عدم التفريق بين الفريضة والواجب، من الفرض والواجب. خلاص. وهي فريضة من الفرائض كما قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. فهي فريضة من الفرائض، لم يختلف أهل العلم في هذا، محل إجماع أنها من الفرائض والواجبات. طيب، قال: وهي واجبة على كل من على، سيذكر لك الآن شروط من تجب عليه. ما قال لك واجبة، طيب تجب على من؟ الآن شروط من تجب عليه. ذكر الشرط الأول، قال: على كل مسلم. على كل مسلم، أخرج الكافر، فإن الكافر لا تطهره زكاة الفطر وإنما يطهره الإسلام. الكافر لا يزكى، هي طهرة، شرعت طهرة من الرفث مما يصيبه المسلم في رمضان، فالزكاة لا تطهر الكافر، لا يطهره إلا الإسلام. طب هذا واحد، فلا يصح منه زكاة الفطر الكافر. ها. الثاني، الشرط الثاني، أن يكون مالكا لفضل قوت يوم العيد وليلة العيد، يعني يكون عنده فضل، يعني زيادة عنده قوت وشيء زيادة عن قوت. طيب قوت كم؟ هل قوت السنة؟ قال: لا، قوت يوم العيد والليلة، ليلة العيد ويوم العيد. إذا كان عنده شيء فاضل عن قوت يوم العيد وليلة العيد يجب عليه زكاة الفطر. لما؟ حتى لا يبقى هذا اليوم أحد ينظر إلى أحد ولا أحد يسأل أحد. ولهذا ورد في حديث ابن عباس: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، فهو يوم فرح وسرور، فيتشارك الجميع في ذلك ولا يشتغل أحد بالمسألة، فلا يسأل أحد شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم لا يمكن أن تشبع وتفرح وآخر قاعد يعني مهموم بمسألة السؤال حتى يشبع نفسه في هذا اليوم، فهو يوم لإغناء الناس، يوم غناء. فهو تجب على كل من وجد شيء فاضل عن يوم العيد وليلة العيد. معنى هذا أنه تجب حتى على الفقير المسكين إذا كان والدا عن لطعام يزيد عن يوم العيد وليلة العيد، صحيح تجب على الجميع ما دام عنده. أما اللي يقول: لا والله ما عندي أصلا إلا ما يكفيني من قوت، ولا عندي لا شيء لا أشتري به ولا أبدا، هذا صحيح، ما ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. نعم. قال: ملكة. ملك فضلا عن قوته وقوت عياله. نعم. ليلة العيد ويومه. ويومه، لحظة، ويومه. إذن الذي يملك زيادة فضلا يعني زائدا عن يوم العيد وليلة العيد، عنده طعام زائد يجب أن يتصدق حين زكاة الفطر. طيب، قال: صاعا. هذه العبارة الكريمة حطوها بين قوسين، غير موجودة في بعض النسخ وحذفها أحسن، لأنه سيأتي بعد قليل مقدار كم مقدارها زكاة، محله هنا لا معنى لها، لا تكرار، والأحسن حذفها. نعم. ها. وقدر الفطرة. شوف إيش قدر الفطرة، يعني كيف يقول صاع ثم يقول وقدر الفطرة صاع؟ فما قلت صاع قبل قليل، فالأحسن حذفها، كلمة صاعا حذفها أحسن، وهي غير موجودة بعض النسخ. قال: وقدر الفطرة. الآن المقدار الواجب إخراجه كم؟ إذن مر معنا على من تجب، على كل مسلم ملك قوتا زائدا عن يوم العيد وليلة العيد. طيب، الآن قال لك كم مقدارها؟ قال: وقدر الفطرة صاع، صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. صاع النبي صلى الله عليه وسلم يدنا الآن بالكيلوغرامات كم؟ قيل 2.25، قيل 2.40، قيل 2.5، وقيل 2.5، والأحوط تكون 3 كيلو، 3 كيلوغرام تقريبا، هذا أحوط، وهو يعني إذا من يخرج 3 كيلو يكون قد أتى على كل الأقوال واحتاط لدينه. فنقول بالكيلو 3 كيلو، بالكيلو جرام اليوم. لا، هذه 3 كيلو هي عبارة عن صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، الواجب فيها صاع. طيب. ها. قال وقدر الفطرة الصاع من البر أو الآن الصاع بينت جنس ما يخرج منه. قال قال صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو التمر أو الزبيب قال لك الآن ذكر كم شيء؟ 4: البر والشعير والتمر والزبيب، لها 4 وهي الواردة في حديث ابن عمر والواردة في حديث أبي سعيد. قال لك صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما لما يدق يجوز تخرج حب أو تخرج دقيق أو سويق. السويق أول شيء يحمص الحب ثم يدق يصير جاهز للأكل، أما إذا طحن قبل التحميص يصير ما هو جاهز لابد يطبخ مرة أخرى. خلاص هذا الفرق بينهما. قال تخرج البر حبا أو دقيقا أو سويقا جائز. طيب لما ذكر البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب؟ لأنه كان الطعام يومئذ، هذا قوت أهل البلد يومئذ، فأخرج منه ويخرجون منها. طيب ها سنأتي بعد عليه على مسألة تعليق مسألة معينة. فإن لم يجده لحظة، لما ذكر المؤلف جنس ما يخرج منه في زكاة الفطر جاء إلى مسألة هل يجوز أن يخرج من غير هذه الأربعة، وذكر 4 أشياء: بر وشعير وتمر وزبيب، هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر من غير هذه الأربعة؟ قال المؤلف فإن لم يجده. معنى عبارة المؤلف أنه لو كان واجدا لأحد هذه الأربعة لا يجوز له أن يخرج سواها، بل لا بد أن يخرج أحد هذه الأربعة. لهذا قال لك فإن لم يجده سينتقل الآن. واضح؟ وهذا اختيار المؤلف رحمه الله. والقول الثاني وهو الصحيح أنه يجوز أن يخرج من هذه الأربعة ومن غيرها ما دام أن هذا الغير هو من قوت أهل البلد، فلا تنحصر زكاة الفطر في هذه الأربعة، بل يجوز أن يخرج من غيرها ولو كانت موجودة ما دام أنها من قوت أهل البلد. هذا أهم شرط عندنا، سيأتينا التعليق عليه بعد قليل. واضح؟ فيخرج تمر أو زبيب أو شعير أو أرز أو دخن أو أي شيء من قوت البلد ما دام أنه قوت للبلد، لا بأس بذلك. خلاص؟ إذن هذا هو الصحيح لعدم المانع. طيب هم قالوا إنما الذي ورد في الأحاديث عندنا هذه الأربعة، البر والشعير هذه وردت فلا تعدها. نقول إنما ذكرت هذه الأربعة، وفي بعض الألفاظ زيادة 5، إنما ذكرت هذه لأنها كانت طعامهم يومئذ كما قال أبو سعيد رضي الله عنه، قال وكان طعامنا يومئذ كذا وكذا وكذا، فلما كانت طعامهم ذكروها لبيان أنها تخرج من الطعام ليس لحصر الزكاة في هذه الأصناف الأربعة. واضح؟ وعليه نقول ما كان طعاما لأهل البلد يخرج، ما كان طعاما لأهل البلد يخرج سواء وجدت هذه الأربعة أو لم توجد. طيب نعم. فإن لم يجده أخرج من قوته من قوته. قال المؤلف رحمه الله فإن لم يجده أخرج من قوته، يعني لا بد أن يكون المخرج قوتا. ما هو القوت؟ القوت هو الطعام الذي يقوم به بدن الإنسان، أو هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام كل واحد. خلاص؟ ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام هذا هو القوت، هذا هو القوت. طيب معنى هذا ما دام أن قلنا قال من قوته، وقلنا القوت هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام، هذا معناه أنه يخرج عندنا أمران اثنان. الأول المشروبات، فليس المشروب طعاما. خلاص؟ فلا يجوز إخراج زكاة الفطر اللبن ولا عصيرات ولا ماء ولا شاهي ولا قهوة ولا سوبيا ولا غيرها، كل المشروبات ما تصلح. خلاص؟ ليست بطعام، هذا أولا. اثنين قال لك ما يقوم به بدن الإنسان، أخرج الطعام الذي لا يقوم به بدن الإنسان، فما كان طعاما لكن بدن الإنسان لا يقوم به فإنه لا يجوز إخراجه في زكاة الفطر. خلاص؟ إذا ليس المراد بالقوت أي طعام، تبه، بل طعام خاص وهو ما يقوم به البدن. فمثلا لو أراد يخرج زكاة الفطر من الكاتشب يجوز؟ معنى طعام، ولا مايونيز، ولا يعني بسكوت، ولا الأشياء الحلويات هذه، ولا ما تصلح. هذه كلها معناها طعام، لكن لا يقوم بها البدن، لا يقوم بها البدن. إذن انحصر عندنا ما يجوز إخراجه في ما يقوم به البدن الإنسان. تبقى هذا النقطة ساعتين بعد شيء مهمة، ما يقوم به بدن الإنسان. طيب، المؤلف قال رحمه الله: أخرج من قوت، فإن لم يجده أخرج من قوته. قوله أخرج من قوته دل على أنه لا يجوز إخراج شيء من غير القوت. فلا يجوز إخراج الملابس ولا الأواني ولا الفرش ولا جميع الآلات ولا شيء، ولو في زكاة الفطر، ولو كانت أثمن وأغلى بكثير من قيمة الصاع ولا من نحو ذلك، ما يجوز. لا بد تكون من القوت. كلمة قوت أخرج عندنا كل الأشياء، واضح؟ طيب، عندنا شيء أمر آخر. قوله أخرج من قوتي أيضا دليل على أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا. هل النقد قوت؟ النقد ليس بقوت. لحظة، النقد ليس بقوت؟ لا، هو الدحق يقول جيب القوت، أنا عارف نجيب القوت. أنت لما تخرج تخرج قوت، وقت الإخراج يكون قوتا، ولهذا جاز لك أن توكل فتعطي الوكيل نقدا، لكن هو لا يخرج إلا قوتا، فوقت الإخراج تخرج من الجنس الذي عينه الشارع، سيأتي بعد قليل. طيب، قال إذا لا يجوز له أن يخرج الزكاة نقدا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم وهو صحيح، أن زكاة الفطر لا يجوز إخراجها نقدا لأمور. أولا، لأن إخراجها النقد خلاف شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لم يثبت عنه قط ولا في حديث واحد أنه أخرج نقدا أو أشار إلى ذلك. ولهذا لما سئل الإمام أحمد أيخرج نقودا، قال: أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها مخالفة للسنة. ثانيا، إخراجها نقدا يخالف ما ثبت عن الصحابة بالتواتر، لم ينقل عن واحد من الصحابة أنه أخرج زكاة الفطر نقدا، فهذا يخالف المتواتر عنهم رضي الله عنهم. ثانيا، أن النقود كانت موجودة على حديث صلى الله عليه وسلم، ولو كانت تجزئ لأخرجها هو ولو مرة واحدة، أو أشار إلى ذلك، أو جعل بعض أصحابه، يعني شيء يلمح لجوازها، معنى موجودة، والحاجة إليها اللي تدعى الآن من حاجة الناس إلى النقود ما كان حتى أول حاجة من النقود موجودة، الحاجة النقود قائمة مهما يكون. فكونه لم يرد عندنا ولو بإشارة ولا تلميح منه صلى الله عليه وسلم إلى النقود مع وجودها، دل على أنه يعدل عنها، هذه متروكة، ما يؤخذ منها شيء، ما يؤخذ منها شيء في زكاة الفطر. طيب، رابعا، إخراجها نقدا يخرج هذه العبادة اللي هي زكاة الفطر من كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، وهذا يخالف مقصود الشارع. الشارع الحكيم جاء إلى بعض العبادات وجعلها ظاهرة، لا بد تكون ظاهرة في الناس، وجاء إلى بعض العبادات واستحب فيها الاستشراق والاختفاء، يعني جعلها خفية. فالشارع له قصد وحكمة من جعل هذه العبادة ظاهرة، وحكمة من جعل هذه خفية، فلا ينبغي أن يعكس، يعني ما لا ينبغي أن يستسر بما حقه الجهر به من الشعائر ولا اسمها شعيرة، يعني شعيرة صارت شعارا لأهل الإسلام. أهل الإسلام في هذا الوقت في هذا الزمن تجد كلهم يفعلون، يعني مثل صلاة العيد، شعيرة ولا ما شعيرة، ولهذا كلهم يخرجون إلى أكبر محل في أهل البلد، لأن الشعيرة تكون ظاهرة شعار ذاك اليوم، أي أحد يجي بلد المسلمين يرون كلهم خرجوا ويصلون، عرفت؟ زي صلاة الجماعة مثلا شعيرة، يجي وقت الصلاة يشوف الناس كلهم جايين على المسجد، هذه من الشعائر هي ظاهرة، فالشعائر لابد تكون ظاهرة. فزكاة الفطر لابد هذه شعيرة من الشعائر، يعني لابد تكون ظاهرة، اللي يأتي يوم العيد قبل الصلاة أو ليلة العيد يرى المسلمين مشتغلين بإخراج الزكاة ويعطون الفقراء، يرى شيء من الشعائر هذه. فالذي حقه الإظهار لا ينبغي الاستفسار به إلا في حال الإكراه. واحد والله يقول والله أصلاً ما أقدر أروح صلي جماعة، أنا في ناس يتابعوني أو نحو ذلك، صح؟ هذا حال إكراه إلجاء. ولا ينبغي إظهار محق الاستفراغ من العبادات زي قيام الليل ونحوها إلا لمصلحة، يعني إن كان في إظهارها ترغيب لبعض الناس أو تشجيع له لمصلحة. فالأول لا يعكس إلا حال إكراه، والثاني لا يعكس إلا في حال المصلحة. واضح؟ فتبقى الشعيرة شعيرة ظاهرة ويبقى الخفي خفي. إذا أخرجنا زكاة الفطر نقدا فإنها ستكون كباقي الصدقات السرية، لأن الصدقة يستحب الاستسرار بها، هذا يستحب في الصدقات. خلاص؟ فالمقصود أن إخراجها نقدا يخرجها من كونها شعيرة من الشعائر إلى كونها صدقة من الصدقات الخفية، وهذا يخالف مقصود الشارع. طيب، والشيء الخامس أو السادس أن الشارع قد شرع زكاة الفطر من جنس معين، فلا يجوز إخراجها من غير الجنس المعين كما لا يجوز فعلها في غير الوقت المعين. أنت معي عبد الله ونزاني؟ ها؟ ولا قاعد تفكر في ستة الدوالي فرحان فيها؟ الشارع شرع زكاة الفطر من جنس معين، ما هو هذا الجنس؟ قوت الآدميين. خلاص؟ فلا يجوز إخراجها من غير الجنس المعين لأنه عينها الشارع، كما لا يجوز إخراجها في غير الوقت المعين. لو واحد جاء وأخرجها في شعبان يصلح؟ ما يصلح، صح ولا لا؟ لأن ليس وقتها. طب ليه ما صلح؟ يقوله لأن الشارع وقت لها وقت، وهذا ما هو وقتها. كذلك لو أخرجها من غير الجنس اللي عينه الشارع ما يصلح. المعنى واحد، كلاهما معين من قبل الشارع، كلاهما معين من قبل الشارع. طيب، لو جاءنا واحد وقال والله يا أخي أنا كنت في بلد، مفتي البلد يرى جواز إخراجها من النقد، وأنا والله سنين الله وأنا أخرج زكاة الفطر نقدا وأخرجتها نقدا، الآن إيش أسوي؟ إيش أسوي؟ أنا إيش أفعل؟ إيش نقول له؟ زكواتك كل اللي راحت باطلة وعيدها، ولا إيش نقول له؟ ها؟ هذا مما يستشكله بعض الناس، لا يقال لأحد أن زكاته باطلة، لا. لما؟ ما دام أنه عمل بقول عالم، وهذا العالم يفتي، وخاصة كان مفتي البلد أو نحوه وكان عالم حقيقة، وأخرجها ديانة لله يعتقد جوازها بناء على فتوى المفتي، فإنه لا يقال فعله باطل، لا. لكن إنما نقول له فيما يأتي من السنين انتبه، وخاصة إذا علم الإنسان أنه لو أخرج زكاة الفطر طعاما فإنه لا يختلف أهل العلم في إجزاء هذه الصدقة، ما أحد يختلف. لكن لو أخرجها نقدا جماهير أهل العلم يخطئونه. طبعا لو قال الآن أنا خرجتها كذا نقول له عيد، يعني إذا كان الوقت باقي، مجرى مثلا الحين في ذي القعدة يقول والله أنا خرجتها فين خلاص راح. لكن قال الآن في رمضان أنا والله جاء يوم 29 قال خرجت يوم 28 سيأتينا حكم تعجيلها يومين، قال خرجت ترى نقد لأني سمعت كلام، ولا ما أصلح عيد خرجها مرة ثانية طعام، لأن الباقي ما زال يمكن التدارك الآن وأنت عرفت. واضح؟ أما قد خرج الوقت خاف ما يرجع، ما نعيد له إلا إذا كان فعل من غير فتوى ولا كذا وراء أنها مع الناس، هذا لا يسرب عليه. يعني إنما يعاب الذي يعمل بالجهل، أما الذي يسأل أهل العلم ويفتونه فيعمل به فلا يسرب عليه ولا يخطأ، إلا إذا كان القول باطل، يعني لا وجه لتصحيحه. الذي لا وجه تصحيح نعم هذا الذي يرد لا بد فيه، لكن لا الذي له وجه من الاجتهاد محل من النظر لا يقبل إن شاء الله. طيب، وهذا نقول للناس يا أخي لا تجعل نفسك في مضايق النظر وفي محل هو محك لاختلاف أهل العلم، مدام عندنا قول لا فعل لو فعلته بالإجماع فعله صحيح بالإجماع، ليش تذهب إلى قول يخرب، يعني تجد أنه يخرب عليك ويلزمك بالإعادة ويخطئك؟ ليش؟ احتاط لدينك أنت، أخرجها طعام، لو خلصها طعام هي السنة ولا أحد يخرب عليك ولا أحد يعيبك، وإجزاء تجزئ بالإجماع، ولو أخرجها قلت له يخرب عليك. المقصود أنه يحتاط في هذا. نعم، اقرأ مرة ثانية. فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان، قال خلاص، قال فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان، من قوته أي شيء كان. خلاص. طيب، قال صاعا، صاعا من أي شيء. الآن نحن مثلا طعامنا شو الآن؟ طعام القوت الرز. نعم الرز الآن طعام، لو كان في بلد ثاني مثلا الدخن جائز إخراجه من الدخن لو كان هذا طعامهم مثلا. تقصد أنه إذا الطعام إذا كان بل إذا كان عندنا يعني بعض أهل العلم يرى أنه ينظر ما كان من قوت أهل البلد مما هو من جنس ما ذكر في الحديث. يعني مثلا الأرز مثل البر والشعير يكال ويدخر مثله، قالوا يا نعم يصلح الدخن مثله وكذا. بعض أهل العلم يرى أن القوت قوت لا يرتبط بهذه، فما دام قوتا يصلح. يعني لو كان في بلد القوت فيه اللحم، هذا القوت صباح ليل لحم لحم، هذا قوت أهل البلد، يرى بعض العلم وذلك وهو رواية في المذهب، والشيخ بن عثيمين اختار هذا القول، يقول ما دام أنه قوت وأهل البلد يصلح على أنه قوت. نحن عندنا اللحم اليوم إدام مش قوت، يعني يمكن واحد يقول شهر ما يأكل لحم، لكن في الرجل يمكن بسيط مثال، لأن في بلاد أخرى تجد اللحم هو اللي ما يصبرون عليه، يصبر على الرز ما في مشكلة، ممكن يعني ينظر ما هو قوت أهل البلد ويعطى منه. نعم. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته ليلة العيد. من تلزمه مؤونته ليلة العيد. لا مش المؤونة، مؤنته. مؤنته ليلة العيد. ليلة العيد يعني يخرج إنسان زكاة الفطر عن نفسه وعن من يعول. أنت تعول من؟ والله عود عندك أولادك، عندك مرتك، عندك والديك ولا أحد من أخوانك ولا أخواتك، تعول تخرج زكاة فطرك وزكاة الفطر الباقي كلهم أنت اللي تلزمك، وما يلزمهم ما يلزمهم ما يملكون شيء ولا عندهم شيء. طيب، فإن تضايقت الفطر والله ليس عنده إلا ما يخرج عن نفسه وعن واحد منهم، خلاص يخرج أول شيء عن نفسه ثم الأولى في الأولى، يعني والديه الزوجة أولى من الوالدين في هذا الباب، الزوجة أولى يخرج عنها خلاص، ثم يبدأ يعني الأقرب في الأقرب ممن يعول. طيب ها اقرأ. إذا ملك ما يؤدي عنه. إذا ملك ما يؤدي عنه يعني ما عنه، الضمير يعود إلى أيوة عن من، لا تعول تعود على اللي هو أيوة أيوة اللي هو المعول، المعول تعود على المعول، يعني يخرج عنه أول ما يبدأ ثم يبدأ من بعده. نعم. ثم قال لك يبدأ بنفسك ثم بمن تعول. فإن كانت مؤنته تلزم جماعة يعني هذا واحد جماعة يشتركون في النفقة عليه، كأخ أو قريب ينفق عليه ثلاثة من الإخوة مثلا أو عبد اشترك فيه جماعة مشترك، كل واحد له نصيب في العبد، إيش الجواب؟ كالعبد المشترك. المشترك يعني مثلا أنا ومحمد وممدوس رحنا اشترينا عبد، كل واحد دفع ثلث القيمة، ألا صار عبد مشترك ولا لا؟ تلزمنا نفقته ولا لا؟ العبد تلزمنا نفقته. طيب كيف النفقة؟ كل واحد يتحمل ثلث النفقة في زكاة الفطر، كل واحد يتحمل ثلث، يعني أنا علي كيلو ومحمد كيلو وممدوح كيلو، واضح؟ ها. والمؤثر القريب لجماعة لجماعة، يعني إذا اجتمع جماعة ينفقون عليه أو جماعة مشتركين في عبد، إيش يفعلون؟ اقرأ. ففطرته عليهم على حسب مؤنته. على حسب مؤنته. نعم نعم. فإن كان بعضه حرا ففطرته عليهم. لو كان العبد بعضه حر وبعضه عبد، بعضه حر وبعضه عبد، يعني واحد مثلا هذا اللي أنا العبد اللي اشتركنا فيه الثلاثة واشتريناه، خلاص أنا قلت نصيبي الثلث يعني في سبيل الله، خلاص معتق. طب فهو ثلثه حر الآن وثلثاه رق، صح ولا لا؟ ايش قال؟ فإن كان بعضه حرا، فإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. خلاص الحر حر، يعني هو الآن يعني هو الآن يتحمل الثلث يخرج عن نفسه إن كان يملك، هذا القيد عندنا، إن كان يملك شيء يخرج منه، والثلثان ليس عليه يخرجها الملاك، واضح؟ آه. ويستحب الآن وقت إخراج الزكاة، متى وقت زكاة هذا الوقت؟ الآن وقتها. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد. نعم. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد، في نسخة ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، تلا في نسخة قبل الصلاة المعنى واحد. طيب ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة بالإجماع. وقت إخراج زكاة الفطر لها وقتان، وقت جواز ووقت وجوب، وقت جواز وقت وجوب. وقت الجواز هو قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، يوم أو يومين أو ثلاثة، هذا وقت جواز. فمن أخرج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيومين أو ثلاثة فلا بأس، لا بأس، سيأتينا الدليل بعد قليل، فعل ابن عمر. طيب، وأما وقت الوجوب فهو غروب شمس آخر يوم من رمضان، غروب شمس آخر يوم من رمضان، إذا غربت آخر يوم شمسه خلاص هذه يسمى ليلة العيد، دخل على وقت وجوب، هذا وقت وجوب. طيب، يعني وجبت الآن إخراجها. طيب، ثم إذا أخرجها عندنا في وقت الوجوب، عندنا وقت، عندنا ينقسم إلى قسمين، وقت الوجوب ينقسم إلى قسمين، وقت استحباب، وقت جواز، وقت استحباب، وقت جواز، وقت استحباب. وقت الجواز هي من غروب الشمس لآخر يوم من رمضان، ها، إلى إلى إلى طرف العيد، هذا جواز. لكن وقت الاستحباب من أين؟ من بعد صلاة الفجر. وقت الاستحباب يبدأ من بعد صلاة الفجر إلى صلاة العيد، وقت ضيق جدا، هذا هو أفضل أوقاتها على الإطلاق. ولهذا يستحب للإمام في يوم العيد كما مر معنا أن يتأخر في الصعود، لا يأتي يصلي بالناس، يتأخر حتى يمكن الناس من الإخراج، من إخراج الزكاة. طيب، قال ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، قلنا هذا محل إجماع أن هذا وقت استحباب، قبل الصلاة بعد الفجر، بعد صلاة، ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، هذا محل إجماع استحباب. طيب، نقف على هذا إن شاء الله، نكمل في بعد الصلاة إن شاء الله، لا تتأخروا، ممكن ودنا كنا نكمل هذا الباب عشان نبدأ الباب اللي بعد، يلا بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. وين راح القارئ؟ بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وقفنا عن قول المؤلف، ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد، طيب، ذكر المؤلف رحمه الله الاستحباب، وقلنا هذا وقت الاستحباب ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، هذا هو الاستحب إخراجه فيه. طيب، المشكلة اللي قاله هو أنه نبدأ القراءة، هاي هات اللي عندي سؤال الحين نبدأ يعني. الآن مهم ما لك فضل توصل إلى قطع يارك سيد العادة قبل وقت الوجود يومين، واحد تقريبا من 28 من شهر رمضان جاء كذا، الآن صار عندي فضل عن توصل قطع يارك يخرج يخرج حتى لو استقبل الزكاة، خلاص هو ليس من شرط الزكاة أن يكون مالكا لها قبل وقت وجوبها، فلو أنه ملكها في وقت الوجوب خلاص عليها زكاة، يعني مثلا بعض الفقراء ما يكون مالك ثم تأتيه من صدقات الفطر ما يجعله مالكا، يخرج ما دام باقي وقت صلاة العيد، يا لازم يخرج. ها، ولا بعض الناس يتحرج أنه يخرج مما جاءه من الصدقة، لا أخرج، لا بأس، لأنه بيعطاك إياها أنت ملكتها، فأنت حر تفعل بها ما تشاء، تفعل بها ما تشاء. خلاص إذا ملك فاضلا عن قوتي وقوت عياله أو قوت من يمون يوم العيد الأيض يخرج، يجب الخرج. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمروا فيه، ما ينبغي واحد يخرج من الرديء من الطعام، لا تنفق إلا ما تأكل، هل هذا ستأكله؟ هل هذا ترضى تطعم أهل بيتك تطعمه أنت ولا لا؟ إذا ما ترضى لا تطعم بغيرك أبدا، لا تيمم الخبيث، إن كان والله هذا هو طعامك، نعم، يعني مثلا الرز المصري، الرز المصري غير مرغوب عندنا، لا أحد يأكل، واحد دخل مثال إلا لما يسوي سليك صح ويصلح السليك، فالرز المصري ما أحد، لا، فلما يجي واحد يقول والله بروح عشان رخيص مثلا بطلع منه، لا ما تروح، جيب الرز اللي تأكله أنت في بيتك، لكن لو كان هذا الرز المصري في مصر لا يصلح، لأنه هو رزهم يعني يصلح عند معهم، ها، لا خلاص جاء نحن كنا مستنين. هذا توكيل، اللي يشتري بالكوبونات أنا ما أنصح بهذا، الآن بعض الناس يعني عنده ملل من مزاولة الشعائر، هذه شعيرة مزاولها أنت وأولادك، يعني فرصة أنك تعلم أولادك على الطاعة، تشيلهم معك، كل واحد عالم من الأفضل، الأفضل تعطي كل واحد صدقته، هو يعطيها المسكين والفقير، هو كل واحد بيده يسلم، خذ خذ خذ، أفضل من السجع يعني كوبون وخلاص وترمي، ولا تعطي إمام مسجد ولا أحد، هذا لا ما أفضله. لكن لو أعطى، لو أخذ كوبون ولا أعطى المال لفلان، هذا فلان وكيل عنه، الوكيل هو الذي يجب أن يخرج طعاما، فلا تقع في يد المسكين والفقير لا طعاما. لكن قبل ذلك ممكن تتناقل أموال، يعني تأخذ من هنا مثلا مال من صاحبها وترسل إلى البلد الآخر مالا أيضا، ويستقبلها جمعية، الجمعية تخرج طعام من قوت البلد، لا بس أهم شيء تسلم من الفقراء طعام، هذا هو جنسه المعين، واضح؟ أما هو ما يعتبر إخراجه للمال إخراج للزكاة، لا هو وكل في الإخراج، هذا توكيف الإخراج، ما هو إخراج الآن؟ ها؟ إيش؟ وإيش أقول لك؟ هو الوكيل اللي يخرجها خالق الإخراج، هو وكل في الإخراج الآن. الآن وقتها، الآن نحن وقتها، الآن اقرأ، لا لا لا لا وقت اقرأ، الله أعلم الله أعلم، اقرأ اقرأ محمد، كيف تروح تدرع بالشاهي وأخرتنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات، ويستحب إخراج الفطرة ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. هذا مسألة جديدة. قال لك المؤلف رحمه الله ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، أما أنه لا يجوز تأخيرها فهذا محل اتفاق بين أهل العلم، أنه لا يحل تأخيره عن يوم عن لا يحل تأخيره عن وقتها، لا يحل تأخيرها عن وقتها. ثم اختلفوا ما هو وقتها، يعني أين ينتهي وقت الإخراج. المؤلف رحمه الله قال ولا يجوز تأخيرها عن، انتبه عبارة المؤلف عن يوم العيد، معنى كلام المؤلف أن للإنسان أن يخرجها بعد صلاة العيد ما لم تغرب شمس يوم العيد. المؤلف معنى الكلام عنده أن الوقت يمتد إلى غروب شمس أول يوم من شوال اللي هو يوم العيد، هذا معنى قال ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. فمن أخرجها بعد صلاة العيد أو في ظهر العيد أو العصر عند المؤلف وهو مذهب الحنابلة جائز، لكن مع الكراهة، هم يقولون لأنه أخر عن الصلاة عندهم جائز مع الكراهة، هذا القول. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد وهو الصحيح، أن تأخيرها عن صلاة العيد لا يحل إلا من عذر، إلا من عذر. أما أن يؤخرها بلا عذر فهو آثم، وإذا أخرجها بلا عذر، طبعا إذا انتهى صلاة العيد فإننا لا نقول أنها سقطت عنه، بل تلزمه، تتعلق في الذمة ويجب عليه أن يخرجها، لكن هي يومئذ صدقة من الصدقات، كما قال ابن عباس من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، صدقة من الصدقات. ولا الحديث حسنه النووي والموفق رحمه الله في المغني يحسن الحديث، وهذا اختيار شيخ ابن تيمية وابن القيم وجماعات من المحققين، أنه لا يحل تأخير صدقة الفطر عن صلاة العيد، فآخر وقت لها هو صلاة العيد إلا من عذر، إن كان عنده عذر، نعم عذر، مثلا نام، مثلا ليس عنده من يعطيه الزكاة، ما عنده فقير ما حصل، أو ليس عنده ما يدفع منه الزكاة، كان في الطريق مسافر ودخل عليه العيد وخرج وهو في الطريق مثلا، هل يعذر؟ لا، المعذور معذور، يخرجه إن شاء الله مقبولة، واضح؟ نعم. ها، ويجوز تقديمها عليه بيومين أو ثلاثة. ويجوز تقديمها اللي هي الزكاة عليه، الضمير يعود يوم العيد، أيوة، على يوم العيد. يقول يجوز تقديم زكاة الفطر على يوم العيد بيومين أو ثلاثة، وهذا مروي عن ابن عمر قال وكانوا يعطونها الذين يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين، فاليوم واليومين والثلاثة قريب من بعضها، أما اللي يعطيها في وسط الشهر أو أول الشهر شهر رمضان هذا لا تجزئه، لا تجزئه. نعم. ها، ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة، يعني يجوز للإنسان أن يجمع عدة فطر يعني فطرتك وأهل بيتك كلها فطر تعطيها واحد مسكين جائز. ويجوز العكس، الفطرة الواحدة تقسمها على عدد من المساكين، هذا جائز وهذا جائز بلا خلاف في الصورتين بلا خلاف بين أهل العلم. نعم. باب إخراج الزكاة. باب إخراج الزكاة، الآن هو سيتكلم عن مسألة الزكاة ووقت إخراجها، سيتكلم عن تأخير الزكاة وعن تعجيل الزكاة، لذا قال لك باب إخراج الزكاة، هو يتعلق بالوقت، وقت الإخراج. نعم. قال لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، في قول جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم مذهب مالك والشافعي وقول لبعض الحنفية ومذهب الحنابلة، جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، يعني إذا وجبت، ومتى تجب؟ إذا مر الحول، إذا مر الحول وجبت الآن الزكاة، لا يحل لك أن تؤخر الزكاة مطلقا، لا يجوز، واضح؟ لأنها فريضة من الفرائض شرعت في وقت معين فلا يحل تأخيرها، يجب إخراجها. وهذا ألف الحافظ ابن رجب رحمه الله رسالة سماه قاعدة في إخراج الزكاة على الفور، فلا يحل تأخيرها أبدا، لا بد تخرج على الفور. طيب، قال لك المؤلف إذا أمكن إخراجها لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها. نعم. على حد بس قال المؤلف لا يجوز تأخيرها إذا أمكن إخراجها، معنى هذا أن وجوب الإخراج على الفور مقيد بإمكان الإخراج، هذا معنى إذا أمكن إخراجها، وهذا قيد مهم يخرج عندنا ما لو جاء وقت الوجوب ولم يمكن إخراجها، فحينئذ يصير معذور فتبقى في الذمة حتى يتمكن. فمثلا لو كان عنده عروض، عروض تجارة، وجاء وقت وجوب الزكاة لكن ليس عنده من النقد، ونحن قلنا عروض تجارة يخرج من قيمتها لا من عيانها اللي مرت معنا، ليس عنده نقد يخرج منه الزكاة، فحينئذ هل يلزم ببيع البضاعة كيفما اتفق حتى يوفر النقد ويعطي الفقراء؟ لا، نقول له لما يتوفر عندك النقد أخرج هذا الآن، لأنه قال لك إذا أمكن إخراجه، ما يمكن إخراجه الآن، واضح؟ فهذا قيد مهم يدل على أنه إذا ما أمكن إخراجها لأي عذر من الأعذار فإنه ينتظر إلى إمكان الإخراج. ولهذا عندنا عدة صور يعني يتفاوت فيها النظر هل يجوز التأخير أو لا. فمثلا لو أنه قال أنا أريد أؤخر الزكاة شهر، ليش؟ قال والله في قريب لي سيأتي في رمضان، زكاته مثلا سعرت في شعبان، قال سيأتي في رمضان بيأتي بعمره وهو قريب فقير، هو أولى أن يأتيه. نقول جائز، لأنه حينئذ في مصلحة راجحة، فتأخيرها والشهر قريب، بل قال بعض الشهر والشهران قريب لا بأس بذلك، قالوا الآن في مصلحة، انتظار القريب الفقير وهو أولى أن يعطى من غيره. أو كان مثلا الفقير لو أعطيها الآن سيبددها ووقت الحاجة سيأتيه بعد شهر، يعني أنا أعرف أنه هذا الفقير سيدخل عملية بعد شهر، أو ابنه سيسافر للدراسة وفقير بعد شهر وأخرها لشهر، لا بأس، الآن عندي مصلحة، هناك مصلحة لتأخيرها شهر الآن، لا بأس بذلك، أتؤخر لذلك. طيب بعض الناس، وهذه من أشهر المسائل اللي يسأل عنها الناس، يأتي وقت الزكاة في شعبان فيؤخره لرمضان طلبا لفضيلة الوقت، رمضان أفضل مضاعفة الحسنات، يجوز أو ما يجوز؟ قالوا أهل العلم قالوا إن كان لأسبوعين أسبوع لا بأس، لا بأس، أما يعني يتأخر إلى شهر يمنعون من ذلك، لكن أسبوع أسبوعين لا بأس، يعني قريب إدراك لفضيلة ويخرجها في أول رمضان، وانتظر ليلة القدر كمان في أول رمضان، خلاص دخل الوقت الفاضل يعني. وهكذا قس على مسائل يعني فيها اعتبار المصلحة، والمصلحة مراعاة لحظ الفقير، كلها هاي لحظ الفقير، واضح ولا لا؟ طيب لو قال إنسان والله أنا أعرف فقير قريب لي، يا أخي أعرف مبذر أو سوف ينفقها في شيء، يعني سيجوي عياله عشان ينفقها مثلا في دخان، في بلاوي ثانية، في قات، في شيء يعني شيء لا ينفع أو شيء محرم، أنا أنفق عليه منها، إيش نقول له؟ هل يجوز ولا ما يجوز؟ هل يجوز أنه يمسك المال عنده وينفق عليه، ولا نقول لا لابد فيها يخرج لنا؟ إحنا قلنا تأخير لا يجوز تأخير الزكاة، إيش نقول له؟ ها؟ للجواب برهان دمت في أصبعك، ليش يجوز؟ ها؟ فيها مصلحة، وحين أن يأخر عادي خلاص هو كل واحد. إيش رأيك؟ فيها شيء؟ لا، لابد من تمليك الفقير للمال. طيب استعجالا عشان الوقت، يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يعين الفقير، يكون عنده معين خلاص أنا هذا، لأن يصير حينئذ من باب الحفظ بالأمانة له. والثاني أن يخبره بأن له عنده مال عندهم، يقول ترى لك مال عندي الآن عينهم، أخبرني إذا احتجت، ترى المال مرصود لقضاء حاجاتك أنت، مثلا عليك فواتير، عندك طعام، ملابس أولادك، قضاء أشياء المدارس لأولادك، كلمني مثلا. فهذه الشرطان، أن يعينه ويخبره خلاص، وحين أن يكون كالوكيل له، هذا مثل الوكيل، هذا صحيح في هذه الحالة. أما أنه يحتفظ بالأموال، يقول أنا أعرف الفقراء البلد كلهم مبدرين أصلا، ويبدأ يخبر ما عنده، هذا ما يصلح، ما يجوز، لأن الأصل عدم جواز تأخير. هذا الأصل عنده، نبقى على الأصل، إذا شكينا في أنه يجوز أو لا نجي على الأصل أنه لا يجوز تأخير الزكاة. ولهذا أهل العلم قالوا لو أن رجلا أراد أن يستثمر أموال الزكاة، وقال والله هذه الزكاة أبى أستثمرها للفقراء أحسن، بدل ما أعطيهم مثلا 10,000 مباشرة يبدلوها، خلني أدخلها في تجارتي، ولا فك مشروع فيها بوفيه ولا شيء واستثمرها وصير أعطيهم منها، لا يحل، لا يحل استثمار أموال الزكاة وهي خلاص لأنها هي للفقراء المساكين لهم، ويحبسها عنهم، والزكاة يجب أن تعطى لهم، ما تؤخر بهذه الطريقة، سواء كان المالك لها بأشخاص أو مؤسسات أو جهات معينة، لا يحل تعطى، تعطى يعني لا أن تخرج. واضح؟ نعم. ها، إذن عيد، ولا يجوز؟ لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها. إذا أمكن إخراجها، إذا انتبهوا لهذا القيد، ها؟ انتبهوا لهذا القيد، إذا أمكن إخراجها. فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة. قال أحمد، قال فإن فعل، يعني إيش فعل؟ أخر الزكاة، جاء وقت الوجوب فأخر الزكاة. قال فتلف المال مطلقا، تلف مطلقا، يعني سواء كان بتعديه وتفريطه أو لا، لا ننظر أبدا، إن تلف المال بسببه أو من غير سبب، بتعدي غيره عليه أو بتعديه هو، ما ننظر، ننظر إلى المال تلف، يعني ماله الذي مثل عروض تجارة جت حريق حرق، كل راحت كل البضاعة، جاء وقت الزكاة وما سدد، ما أعطى، مثالا أو وجبت عليه الغنم عنده 40 أو 45 وجبت شاحل عنه ما أخرجها، جاءت آفة وادي متصدع وشال الغنم كلها، مثال، إن تلف المال وقد أخر الزكاة عن وقت الوجوب فإنه الجواب لم تسقط عنه الزكاة فيبقى في الذمة. يقول أنا الآن ما عندي، نقول لما تمكن لك ترى في الذمة. واضح؟ إذا في تلف المال ها هنا لا ننظر إلى كونه كان بسببه أو لا، وإنما ننظر إلى أن الحق تعلق بذمته، حق من؟ حق الفقراء المساكين، حق الفريضة، وجب إخراجه، ليش تؤخرها؟ ليش تؤخرها؟ نعم، نعم. ها، وإن تلف قبله، قبله الضمير يعود قبل، قبل، نعم، قبل إخراج الزكاة، لا، وإن تلف المال قبل إخراج الزكاة، أيوة، سقط، هذا الجواب. إن والله المال بقي عليه، بقي أسبوع انتهز الحول، تلف المال ما عنده بقي شيء، هل يبقى عليه في الذمة شيء؟ خلاص. تذكروا لمر معنا أن الحول إذا انقطع، نعم، الحول إذا انقطع خلاص يصير، لو الحول إذا انقطع انقطعت حكم الزكاة، إذا انقطع الحول انقطعت حكم الزكاة. واضح؟ مثل النصاب لو نقص ينقص ولا ما ينقص؟ ألا لو أن إنسان عنده نصاب ثم نقص النصاب، عنده 45 غنم، قبل ما يمر السنة تلفت 10 غنم، 10 شياه، نقص عن النصاب ولا لا؟ انقطع الحول ولا ما انقطع؟ لو جاءت 10 أخرى يبدأ الحول من جديد، يعني جاء 5 إلى 40 تبدأ الحول من جديد. واضح؟ نعم. ها، هذه مثل تعجيل الزكاة، الآن قلنا التأخير لا يجوز إلا هناك مصلحة معينة. طيب فيجوز حينئذ للوقت اليسير كشهر ونحوه. طيب الآن تعجيلها يعني دفع الزكاة قبل الحول قبل وقت الوجوب قبل وقت الوجوب يجوز ولا ما يجوز؟ ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب. إذا كمل النصاب ويجوز التعجيل إقرأ إذا كمل النصاب. يجوز التعجيل إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك. ولا يجوز قبل ذلك بالاتفاق بلا خلاف بين العلم. الآن عندنا مسألتان انتبهوا الاتفاق محكي على المسألة الثانية ليس الأولى. المسألة الأولى تعجيل الزكاة قال المؤلف يجوز. المؤلف قال يجوز تعجيل الزكاة. طيب ما الدليل على أن الزكاة يجوز تعجيلها؟ أولا نعلم أن الأصل أن الزكاة لا تخرج إلا إذا جاء وقت وجوبه هذا الأصل عندنا. وحينئذ لا ينبغي لأحد أن يعجل إلا لمصلحة معينة مثل ما قلنا في التأخير واضح؟ وإلا الأصل أنه لا يخرجها إلا وقت الوجوب لهذا بعض العلماء ترى يمنع من تعجيل الزكاة. طيب ما الدليل على جواز تعجيل الزكاة؟ قالوا اقرأ الشرح إيش قال في الشرح لما روي عن علي؟ يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك لأن النصاب سببها فلم يجد تقديمها عليه. لما روي عن علي؟ لما روي عن علي رضي الله عنه عن العباس. هذا الدليل هذا الدليل الدليل قصة العباس. لما روي عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في تعجيل الصدقة قبل أن تحل فرخص له رواه أبو داود. وفي لفظ أن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم واختلف في وصله وإرساله. وأبو داود والدارقطني في العلل يذهب إلى أنه مرسل لكن الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح يقول لا يبعد أن تثبت هذه القصة بمجموع الطرق فهو يحسنها بمجموع الطرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أهم دليل في الباب عندنا تعجل صدقة العباس سنتين في هذا اللفظ. وفي الرواية الأخرى عند أبي داود أنه سأله العباس أن يرخص له في التعجيل فتعجل سنة. واضح؟ قالوا هذا الدليل على جواز التعجيل. طيب إذن يجوز الأصل عندنا أنه لا يعجل إلا لمصلحة فإن كان هناك مصلحة للتعجيل عجل لا بأس. طيب الثاني الشق الثاني المسألة قال ولا يجوز قبل ذلك ذلك يعود على ماذا؟ أي كامل النصاب. هو قال لك ماذا؟ قال ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب. نحن قلنا بداية الحول تبدأ من متى؟ إذا تم النصاب يبدأ الحول معك تمشي معك الحول لأن النصاب موجود الحول يبدأ يعيد عليك. طيب فأردت بعد مرور 7 أشهر و8 أشهر تخرج الزكاة تباقي عليك لا والنصاب باقي كامل النصاب. قال يجوز تعجيلها إن قلنا أن هناك مصلحة لذلك. طيب لكن إذا ما في نصاب النصاب لم يكمل فواحد قال أنا بخرج يعني واحد عنده 30 شهر لا والله بخرج شهر يعني يصير عشان لا كملت في السنة بعد كم شهر خلاص يعني أخرجت حق صدقة السنة الجاية أو عنده زكاة مال ما بلغ النصاب المال إلى الآن يعني ما يملك إلى 400 ريال. إحنا قلنا النصاب تقريبا 680 في الجنجالي حسب الفضة. طب عنده 400 قال خلنا نصدق الآن بها يعني بالزكاة يصير لا ملكت إن شاء الله يصير هذه الصدقة. واضح؟ طيب يجوز لما يجوز؟ قال المؤلف ولا يجوز قبل ذلك. ذلك يعني قبل تمام النصاب هذا بالإجماع لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ عندهم قاعدة فقهاء وهي أن تقديم الشيء كذا يقولون تقديم الشيء على سببه ملغى. تقديم الشيء على سببه ملغى وعلى شرطه جائز. يجوز تقديم الشيء على السبب لكن لا يجوز تقديمه لا يجوز تقديمه على السبب لكن يجوز تقديمه على الشرط. يجوز تقديمه على الشرط وهذا القاعدة ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب القواعد المشهورة يقولون تقديم الشيء على سببه ملغى وعلى شرطه جائز، وعلى شرطه جائز. طيب أين السبب وأين الشرط في الزكاة هنا؟ وذكر هو الحافظ بن حجر بن رجب في كتاب القواعد مثلا في تعجيل الزكاة، أين السبب وأين الشرط؟ السبب هو النصاب، لأن هو سبب بدأ الحول، النصاب هو السبب. وأين الشرط؟ شرط اللي هو وجوب الإخراج تمام الحول، صح ولا لا؟ فالحول شرط والنصاب سبب. قال تقديم الشيء على السبب ملغا، لا يحل، لا يجوز تقديمه على السبب، واضح؟ أما تقديمه على الشرط قال جائز، جائز. طيب مثال ثاني، هذا مثال عن الزكاة، عندنا نحن النصاب سبب، فيأتي إنسان يخرج الزكاة قبل النصاب ما يجوز، ملغى، يلغيه الشارع. طيب وأين الشرط؟ شرط الإخراج، ها، تمام الحول، الحول هو الشرط الآن، الشرط الحول شرط، يجوز تقديم يعني تعجيل الزكاة قبل الشرط لا بأس. طيب مثال آخر، كفارة اليمين، كفارة اليمين، اليمين هي السبب، لأن واحد حلف، الحلف هذا اليمين هو سبب الكفارة، لكن ما شرط الكفارة؟ الحنس، يعني ممكن يستمر على يمينه ولا يحلف، يبقى ما عليه كفارة. الكفارة سببها اليمين وشرطها الحنس. فلو أن إنسان جاء وكفر قبل اليمين، مثلا واحد قال والله أنا أعرف نفسي دائما أحلف دائما، خلينا نطلع كل شهر بطعم 10 مساكين وشين لا حلف، خلاص هي هذه الكفارة. الآن هو كفر قبل السبب، يجوز ولا لا؟ قالوا باطل بالإجماع، مو معنى باطل يعني ما تقبل، يعني هي صدقة من صدقات، لكن لا تعتبر كفارة، باطل يعني يبطل اعتدادها كفارة، باطل. لكن لو حلف وجاء وكفر قبل الحنث يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن الحنث شرط ليس سبب، السبب العقد باليمين، فيجوز أن يكفر قبل الحنث لا بأس، لأن الحنث إنما هو شرط الكفارة. لو قال والله أنا ما بكفر، نقول لو حلف قال ما بكفر وما حلف، حلف ولم يحنث، يلزمه كفارة؟ ما تلزمه، لأن شرط الكفارة هي الحنث وما حنث إلى الآن، واضح؟ هذا مثال. إذا تقديم الشيء على سببه ملغى، يعني لا يعتبر، أما تقديمه على شرطه فجائز، جائز. نعم، ها، عجلها إلى غير مستحقها. ها الآن لحظة، الآن طيب قلنا له يجوز لك أن تتعجل خلاص بعد تمام النصاب. طيب الآن ربما عندنا صور للتعجيل، ربما يعجل فيعطي من ليس أهلا للزكاة، خلاص. طيب ربما يعجل الزكاة ثم يتلف ماله، هو يروح يأخذ المال من الفقير اللي أعطاه. طيب هذه صور عندنا، اقرأ لو عجل، خلينا نشوف إيش اللي فعله. عجلها إلى غير مستحقها لم تجزه وإن صار عند الوجوب من أهلها. واحد يقول أنا أعرف أن فلان، والله مثلا أعرف مثلا أيمن داخل في في في في مشروع وأخذ ديون من الناس، وأعرف أنه هذا أيمن أنه هيشتكوه والمحكمة هتقبض عليه وتأخذ كل أمواله في الوقت الفلاني، وقت الفلاني. هو يقول قال وهذا الوقت سيأتي بعدين وقت الحول، لكن أنا أعرف أنه من دحين هيحتاج، قام أعطاه من دحين من الزكاة، عجل فأعطاه الآن، والآن لا، فما هو محتاج، وقال أعطاه عجله وأعطاه غير مستحق، يجوز ولا ما يجوز؟ قال لا يحل، يعني حتى لما تتعجل أعطيها لمستحق، وإن كان عند الوجوب اللي هو تمام الحول سيكون مستحقا. لا ننظر إلى مآل الأمر، ننظر إلى الحال وقت الإعطاء. فالعبرة في الوقت، العبرة بوقت الإخراج لا بما يؤول إلى الحول، واضح ولا لا؟ طيب ها، قال وإن عجل، شوف الصورة اللي بعد الأخرى، وإن دفعها إلى مستحق، الآن أعطاها مستحق، والله أيمن والله ضعيف أعطاها، أعطاه مستحق للزكاة، عجلها وأعطاه إياها. طيب إلى الآن الحول ما تم، الآن أعطاه تعجل قبل 4 أشهر وأعطاه إياها، رأى من المصلحة الآن مثلا عنده عملية عنده شيء، أرى أنه يعجل الزكاة يعطيه مثلا، أعطى أيمن. طيب بقى 4 أشهر، خلال 4 أشهر إيش حصل؟ مات لحظة، مات. من اللي مات؟ لا مو أيمن، اللي مات الدافع، أيها صاحب الذكاء مات خلاص. طيب هذا واحد، إن مات والله أعطاه وقام مات، يجوا الورثة يقولوا والله ما وجب الذكاء على أبونا، هات يا أيمن. لهم ذلك؟ لهم ذلك ولا لهم؟ ليس لهم بحجة أن الحول ما تم، لا خلاص خرجت. ها أو استغنى والله سوى العملية أيمن وخرج، كان جاته هدايا وجاته خير وتعويضات وأشياء، ما تم الثلاثة أشهر اللي قدوا أغنى من اللي أعطاه المال، أغنى منه. يجي يقول له أصلا الحول ما تم ترى باقي شهر حتى رجع الزكاة، يجوز؟ إيش جواب المؤلف؟ ها السورة الثالثة، أو ارتد نسأل الله العافية. أعطاه المستحق وقتها، سيأتينا إن شاء الله أنه لا يوجد إعطاء كافر، سيأتينا. أعطاه كان مسلما ثم خلال 4 أشهر ارتد، فلما ارتد قال أرجع على هات الزكاة. ها إيش قال؟ أجزأت. الجواب أجزأت. لما أجزأت؟ لأننا نلاحظ الوقت عند الدفع، لما دفعها له كان من مستحقها خلاص، ما ينظر إلى معالي الأمر بعد ذلك، فإن استغنى أو مات أو ارتد أو أيا ما كان لا ننظر إليه. نعم، العبرة بوقت الدفع لا بما يقول إليه الأمر. نعم، وإن تلف المال لم يرجع على الآخر. هذه سورة رابعة الآن. أعطيته الزكاة أيمن لأنه كان مستحق، ما مر 3 أشهر إلا أنا مالي تلف، ما عندي شيء. مثلا كانت زكاتي مثلا 50,000 ولا 100,000، زكاتي 100,000، أعطيتها أيمن كلها، عنده عملية في القلب وعنده بلاء ويصلحها مثلا، بعد 3 أشهر وإذا به أسهم طاحت وراحت، انتهى كل شيء، ما صار عندي ولا شيء. هذا معنى وإن تلف المال. أجي أقول لأيمن أصلا أنا أعطيتك إياها وباقي شهر أصلا ما وجبت علي، انقطع الحول، هات 100,000 أنا هقوم في بطنها هقوم نفسي من جديد، يجوز ولا ما يجوز؟ قال لم يرجع على الآخر، لا يرجع على الآخر. نعم، ولكن قال الصدقة إلى بلد تحصر. هذه مسألة نقل صفة الذكاء، هل يجوز نقل الذكاء إلى بلد آخر؟ ولا هذه المسألة وجه من المسائل المشهورة في الباب، هل يجوز نقل الصدقة اللي هي الذكاء، هل يجوز نقلها إلى بلد آخر ولا ما يجوز؟ قال المؤلف رحمه الله ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة. نعم، قال المؤلف ولا يجوز عند المؤلف وهو مذهب الحنابلة أن الزكاة لا يجوز نقلها، لا يجوز نقلها مطلقا. إيش يعني مطلقا؟ يعني ولو كان البلد المنقول إليه أحوج أو ثغرا أو له قريب هو أشد حاجة، ما ننظر لذلك أبدا. يعني مثلا الآن الناس وجبت زكاتهم ها هنا، قالوا والله الآن أخواننا في أندونيسيا المنكوبين اللي جاءهم نسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم، جاءهم التسونامي الجديد هذا والبراكين، نبغى نرسل لهم. مذهب الحنابلة ايش يقول؟ لا يجوز، وإن كانوا أشد حاجة أو كانوا على الثغور يحاربون أو نحو ذلك من المجاهدين، قال ما تنقل لهم. أو كان لك قريب في ذاك البلد أصلا هو شديد الفقر، قالوا ما تنقل. قال ولا يجوز ولا تنقل الصدقة خلاص. طيب قال لك إلى بلد تقصر إليه الصلاة، هذا بيان منه لمسافة السفر، لأن السفر معنى هذا إذا كانت البلد دون مسافة القصر يجوز النقل ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن لو كانت البلد خارج مسافة القصر لا يجوز. إذن قوله إلى بلد تقصر إليه الصلاة تحديد للمسافة التي لا يجوز إخراج الزكاة عنها، تحديد المسافة التي لا يجوز نقل الزكاة إليها البلد هذه. هذه مسافة القصر اللي مر معنا تحديدا عندهم هناك اللي هي 4 برود، تذكروا ولا ما تذكروا؟ أيوة اللي مرت معنا، لأن بعدها تحل عندهم القصر الصلاة. قال إن كانت البلد أقل من هذه المسافة جاهز، وإن كان أكثر قال عندهم لا يجوز. طيب قال المؤلف رحمه الله ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة. طيب الحنابلة يرون ما يجوز، طب لو أخرجها؟ أنتوا قلتوا ما يجوز لا، طب لو أخرجها إيش الحكم؟ هي الصدقة هي الزكاة، حيث أطلقت في القرآن ترى الصدقة هي الزكاة. ها؟ على المذهب. الآن هو قال المذهب لا يجوز. طب لو نقلها؟ ها هما روايتان. الرواية الأولى أنها لا تصح لا تنشئ، يجب إعادتها مرة أخرى. ما تحل عندهم، ما تعتبر أصلا زكاة. والرواية الثانية أنه تجزئ مع الإثم، هي المذهب. هذه الرواية هي المذهب. فلو أخرج هذه المسافة نقلها عن هذه المسافة قالوا جائز، لكنه يأثم بذلك. طيب لماذا استدل الحنابلة على عدم جواز إخراج الزكاة نقل الزكاة؟ قالوا بحديث معاذ المشهور لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لليمن، قال له وعلمهم فإنما أجابوك أجاب، قال فعلمهم أن الله فرض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذها قال من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقرائهم، يعني هم فقراء البلد، فلا يجوز إخراجها عن فقراء البلد، فتؤخذ من أغنياء البلد وترد في فقراء البلد. واضح؟ هذا شيء. أما من جهة النبوة والتعليق قالوا لو أننا جوزنا نقل الزكاة لربما صار أهل البلد يفتقرون لزكاة أهلها، الناس تنقل الزكاة الحين، فبقيت حادث الآن أهل البلد كما هي، مع أن المطلوب أن أغنياء كل بلد يغنون فقراء. واضح؟ هذا دليله. طيب وذهب جمهور أهل العلم وهو الصحيح أنه يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر، أولا لعدم ما يمنع من ذلك، ما عندنا دليل يمنع من ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالصدقات، يرسل عامل إلى البحرين إلى اليمن، يأتي بها من اليمن البحرين إليه، تأتي إليه، على هذا النقل الزكاة ولا لا؟ هذا من نقل الصدقات، فدل على جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، ولا يوجد عندنا ما يمنع من ذلك. هذا أمر، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، فهذا أمر. والأمر الثاني أن قوله في حديث معاذ ترد إلى فقرائهم، ليس المقصود بفقراء ما هنا أي فقراء البلد، بل المقصود فقراء المسلمين، لأنه قال لهم في أول حديث فإنهم أجابوك، يعني صاروا مسلمين الآن، فاعلمهم أن هناك فريضة الأموال تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد في فقراء المسلمين. واضح؟ فلا تعطى لفقراء الكفار، ما تعطى، سيأتينا إن شاء الله لا يجوز إخراجها لكافر. واضح؟ فالمقصود أن المراد بقول فقرائهم يعني فقراء المسلمين لا فقراء البلد. ولا شك أن فقراء البلد أولى، خاصة إذا كانت الحاجة ماسة أو هناك معنى آخر يرجح، مثل قريب، جار، صديق، زميل، شيء من ذلك، لا شك أنه أولى. لكن لو أنه احتاج إلى نقلها لأجل شدة جوع، مرض منتشر قريب يحتاج، لا بأس، لا بأس إن شاء الله. وهذا هو الصحيح أنه لا بأس بنقل الزكاة إلى بلد آخر. اقرأ. إلا أن لا يجد من يأخذها في بلد. هم قالوا هذا تفريع، هذا استثناء الآن من مسألتين. لما قال قرروا أنه لا يجوز نقل الزكاة، قالوا إلا في صورة واحدة، وهي ما لو كان في البلد لا يوجد فقير، ما يوجد من يأخذ الزكاة، حينئذ تنقل. وهذا عند من النادر يتوفر أن يوجد في بلد كامل ليس فيها فقير. صحيح مر على عصر من عصور المسلمين عهد عمر بن عبد العزيز أنه مر عهد عظيم، هذا في العهد ما الحقيقة ما تكرر، ما كان مثله ولا بعده إلى يومنا هذا، ما تكرر أبدا أن يأتي على بلاد المسلمين من أقصاها إلى أقصاها لا يوجد فيها فقير ولا مسكين، حتى أن عامل الصدقة يمر على الناس فيرجع بها إليه يقول ما وجد أحد، ما حد يأخذها، الناس كلهم مستغنين. شو الغناء اللي حصل في الناس؟ فجعلها عمر في من يحتاج للزواج، فزوج كل الناس حتى ما بقي أحد أعزب. ثم قال في أهل الديون لأحد على دين يعطى فيها، فما بقي أحد مديون، يعني تخيل الأمة ليس لها فقير ولا مسكين ولا مديون ولا أعزب، الأمة من أقصاها لأقصاها، يعني ما هو بلد ولا دولة ولا لا، الأمة كل أمة الإسلام ليس فيها مسكين ولا فقير ولا أعزب ولا مديون. يعني الواحد ما شاء الله لما الناس كلهم بهالطريقة يعني من فين تجي المشاكل؟ من فين يجي الضغط والسكر؟ ما في الضغط والسكر، يجي للناس من المشاكل ومن الهموم الأموال اللي على الناس ولا كيف تجي البلاوي. فسبحان الله العظيم ذاك الوقت يعني من أبرك ما مر علينا، حتى أن بعض أهل العلم حمل أحاديث الساعة اللي يقوله صلى الله عليه وسلم أنه يكاد الرجل يمر على كومة من ذهب فلا يأخذها، حملوا على أحد عمر بن بعضهم يعني هو صحيح لا، لما قالوا من الغناء الذي حصل في الناس صار لا أحد يحتاج، لا أحد يحتاج، وهذا لم صحيح صحيح. سيأتي إن شاء الله هذا الوقت، إلى الآن هذا الوقت الثاني ما أتى، لأنه الوقت عمر بن عبد العزيز ما كان أحد يمر على كومة الذهب مثل الثور ويتركها، لا يتقاتلون على لا، هذه إن شاء الله ستأتي إن شاء الله، سيمر الناس على كومة الذهب ويتركونها، لأن من الغنى الذي عند الناس يقول أين أذهب به، يمر عليه يقول أين أذهب به، وأنا إيش أفعل به، عنده كل شيء وعنده مثله في البيت، فين وديه؟ هذا من الغناء، بس هذا بعد عيسى عليه السلام، هذا سيكون بعد عيسى عليه السلام. نعم ها أكمل أقرأ. باب من يجوز دفع الزكاة إليه. لحظة هذا باب من يجوز دفع الزكاة إليه. الآن سيذكر لك في هذا الباب الأصناف الذين ورد ذكرهم في القرآن، وهم الأصناف الذين أوجب الله عز وجل إخراج الزكاة إليهم، ثمانية المشهورين في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، ها، والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فهذه الثمانية هم الذين يعطون من الزكاة، ولا يجوز كما سيأتي عند المؤلف إعطاء الزكاة لغيرهم، وهذا من فائدة الحصر في أول آية: إنما الصدقات، يعني إنما تفيد الحصر، يعني أن سواهم لا يأخذ، سواهم لا يأخذ. طيب قال: وهم ثمانية بالإجماع، ليس هناك صنف تاسع يدخل معه. الأول الفقراء والفقراء وهم أشد حاجة من المساكين، ولهذا قدمهم الله بالذكر في الآية، قال: إنما الصدقات للفقراء، فقدم محقه التقديم سبحانه وتعالى الفقراء. طيب طيب خلينا نرجع للمساكين ثم نعود الى مساله الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقع من كفايتهم بكسب ولا غيره. قال الفقير، الفقير يعني هو المعدم، يعني هو المعدم، ما عنده شيء، هذا الفقير المعدم. قال: والذي لا يجدون ما يقع موقع من كفايتهم، ما يجد شيء اصلا، لا بكسب، ما يتكسب ولا غيره، يعني لا بكسب ولا بإرث ولا بوقف ولا بشيء، ما عنده شيء، واضح؟ هذا الفقير الأول. الثاني المساكين ها، وهم الذين يجدون ذلك، يعني يجد إيش ذلك؟ الإشارة تعود إلى ذلك، الإشارة إلى أنهم يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم، يعني يجدون الكفاية، يعني عندهم شيء يكفي لكن ليس عندهم تمام الكفاية. فمثلا عندهم ما يقيمون به الحياة الضرورية لهم، فالطعام عندهم أدنى الطعام، اللبس أدنى اللبس، السكن أدنى السكن، اللي يمشي تمثل به الحياة. أما تمام الكفاية لا، تجدهم ما يستطيع عند الناس، ما يطعمون اللحمة سنة كاملة، ما عندهم ذلك، ما يفعلون كذا، إذا أحد مرضهم داووا في البيت ما يستطيع المستشفى شيء، يعني ما هو ذلك، واضح؟ فعندهم ما يكفي لكن ليس عندهم، وهذا النوع هو اللي يغفر عن الناس. بعض الناس إذا رأى إنسانا مسور الحال وعليه بدة حسنة وعنده سيارة وهو مسور في بيته، بس يظن أنه ما شاء الله تبارك الله، مع أن حقيقة الأمر لو سأل عن حاله، وهذا مما يفتقد الناس، لا يسألوا عن جيرانهم وأصحابهم، ربما وجده في كرب وهم لا يعلم إلا الله، لكن عفافه يمنعه من سؤال الناس، كما قال عليه: يحسبهم الجاهل وأغنياء. الجاهل مو مقصود الجاهل الأمي يعني ما يعرف يقرأ ويكتب، لا، ولا مقصود الجاهل الأجاب أحكام الشريعة، لا، الجاهل هنا المراد به جاهل بحاله، يجهل الحال فيظن غني، ما يرى إلا ما شاء الله ويشارك، وما ولا عمره سال ولا تأثف ولا، بعض الناس ما تشتكي معه يقول اشتكي والله عندي مدري، ألا شكاي تعرف بعض الناس عفيف، هذا هو الذي ينبغي السؤال عنه، لأنه لا ولا تخرج تعطيه بطريقة، يعني بعض الناس يجي هل يقول لك هل أعطيه الزكاة، يقول لك ترى هذه زكاة، انتبه، ما يصلح، ليش تؤذي، لا تؤذي. بعض الناس لو علم أنها زكاة ما يأخذ منك، مع أنه محتاج، يعني عفته لا تقبل ذلك، فلا تؤذي، هذا من الأذية اللي نهى الله عنها، التي نهى الله عنها، أعطيه بطريقة مؤدبة. فلو علمت أنه لا يتقبلها بيده فحله في ظرف، فحله في السيارة، أعطيها ولد ويرسلها له، يعني شيء من ذلك، يعني أي طريقة يعني توصلها له. أما إيذاءه بذلك لا. فمشكلة كثير من الناس أن يظنوا تغريهم الظواهر، هذا هذا لأجل كثرة وقوعها من الناس، تبه الله عنها في القرآن، يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، عفتهم تمنحهم من السؤال ولا حتى من التلميح، أنت انتبه افعل اعرف من حالي كيف وكيف، اي والله ما عنده شيء عندي يلا ماشي حاله يعني، هذا لا تعاهده، هذا من أهل الزكاة، يعطى من الزكاة، وخاصة إذا كان مديون سيأتينا الغارب الآن بعد قليل. طيب قال لك الأول الفقير والثاني المسكين. الفقير المعدم ما عنده شيء كفاية. طب المسكين، المسكين عنده لكن ما يكفي، يعني مثلا واحد راتب، يعني حتى بعض الناس يقتل بالرواتب، مثلا واحد راتب 10,000 راتب جيد لكنه يعول أسرة كبيرة، عنده زوجته أو قل زوجاته، لجي واحد يقول هذا، بعض الناس يقول طب يا أخي مدام مسكين ايش عارف يتزوج، لا هو الله قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، يعني ليش الفقير لا يمنع من الزواج بل يعان على ذلك من الصدقات من الزكاة. فلو عنده زوجاته والأولاد من الزوجات والوالدان وإخوة وأخوات، أسرة كبيرة، 10,000 ما تكفي، يبغى له 20,000 حتى يصرف على الأسرة هذه. هل هذا مسكين ولا ما هو مسكين؟ هذا مسكين. لما عنده كفاية ليس عنده تمام الكفاية، هذا مسكين، هذا يعطى ولو كان راتبه 10,000، لا تنظر للراتب لأنه الآن ما يجد تمام الكفاية، حاجته كذلك. لكن لو كان مبذر، اتركوها للغارمين، سنذكر لكم أشياء من يستلفون ويبذرون. طيب ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ أو السؤال أيهم أعظم، الفقير ولا المسكين؟ أعظم حالة على هذا الوصف الفقير قطعا لأنه المعدم، أما المسكين فأحسن لأنه يجد، هذا لا يجد أصلا. طيب بعض أهل العلم قالوا الفقير أدنى من المسكين، بعضهم يقول عبارة أخرى الفقير أخص من المسكين، وهو المشي عليه المؤلف وعندكم في الشرح. لما قالوا لأنه ما أتى في الشرع مدح الفقر أبدا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفقر، بينما ورد في الحديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وأحيني في جملة المساكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يسأل الله عز وجل أن يحييه على ما استعاذ بالله منه، فدل على أن الفقر لا يسأل العبد ربه الفقر أبدا، الفقر ليس محلا للسؤال أبدا، بل يستعاذ بالله من الفقر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مما وجه به الدعاء أن اللهم نعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، هذا صباح مساء من أدعية الصباح والمساء، ويستعاذ بالله من الكفر والفقر، وقرن بينهما لأن الفقر أخو الكفر، حتى يقال ما كان الفقر في بلد إلا وقال له الكفر خذني معك. الفقر يجعل بعض الناس يكفرون بالله عز وجل، وأنتم تسمعون أن الحملات التنصيرية تستغل الفقر في بعض البلدان، تستغل بعض البلدان بالفقر الذي فيها، يستغلون فقر الناس يعطوهم ثم يمنعون، تتنصر ولا منعنا، لا يهمك، لا والله لا في قلبهم لا رحمة ولا شيء أبدا، الله يقول ودوا ما عنتم، ما ودوا كونوا في العنت، هم يستغلون العنت هذا فينا، فيستغلون الفقر، فالفقر ياتي محو الكفر، نسأل الله العافية. فكان عشان يستعيذ بالله من الفقر، وكان يوجه أصحابه لسؤال الله الغنى، لما جاء الرجل في صحيح مسلم يا رسول الله ماذا أدعو الله وأوصني، قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، وكان من وارزقني، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فالغنى يسأل الله عز وجل الغنى، لا كما يقول بعض المتصوفة أن سؤال الله الغنى من سوء الأدب، وأنه لا ينبغي للعبد أن يكون غنيا أو نحو ذلك، هذا مو صحيح، وليس من الإسلام في شيء، بل هو مخالف تماما للحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. لكن لو قدر الله على العبد الفقر، هذا الذي يجب فيه معه الصبر، أما أنه يستطيع الغنى فيترك الغنى أفضل لطلب الفقر، هذا مذموم، هذا أبدا مذموم. وأما ما ترونهم أو ما تقرؤون من بعض كلام العلم في المفاضلة بين الفقير الصابر والغني الشاكر وأيهم أفضل، هذا ليس مفاضلة للفقر والغنى، بل هو مفاضلة بين الشكر والصبر، أيهم أفضل؟ عرفتم؟ ليس مفاضلة بين الفقر والغنى كما فهم بعضهم، بل هو مفاضلة بين الصبر والشكر، أيهم أفضل؟ واضح ولا لا؟ ولهذا لا إشكال أن الغني الصابر الشاكر أفضل، لا إشكال. فالمقصود أن الإنسان لا يفقر نفسه ويأتي بالفقر، لا. طيب، إذن الفقر كان سيستعد له من الفقر، وكان وذكر في الآيات والأحاديث الفقر على وجه الذم أصلا. وفي القرآن في سورة الكهف أن الله عز وجل ذكر أصحاب السفينة، قال وأما السفينة فكانت المساكين، مساكين عندهم سفينة، يعني عندهم شيء، عرفت؟ ومساكين، هذا جواب لمن يقول عنده سيارة، كيف يصير مسكين؟ هذا مساكين عندهم سفينة أحسن السيارة، يتكسبون عليها، واضح؟ فالمساكين قد أثبت الله لهم شيء، أما الفقراء معدمين. فالفقر فالفقراء أخص من المساكين، وعند بعض أهل العلم وهم قليل، هذا قول الجمهور كثير، قال لا المسكين أخص، ما تود الشيء. المهم الأمر سهل، ما يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه حكم شرعي، واضح؟ نعم. الثالث العاملون عليه، حتى أن بعض أهل العلم يرى أن الفقير والمسكين من الأسماء التي إذا اجتمعت استرقت، وإذا استرقت اجتمعت. تعرفون هذا الكلام؟ إيش يعني إذا اجتمعت استرقت، إذا استرقت اجتمعت؟ لا لا لا، اللي يرفع أنت تقرأ بس كمان، ها ممدوح يعني كما في بيت واحد وعيون تاضحة. يقولون مستحقير والمسكين من المصطلحات، ها؟ أي أحسن هذا المعنى، يعني إذا اجتمعت افترقت، يعني إذا اجتمعت في المحل في الذكر افترقت في المعنى. فإذا قال لك أعطي الفقراء والمساكين أو في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أنا اجتمعوا في الذكر صاروا مكان موضع واحد، إذا يفترق المعنى، لكل واحد معنى، المسكين له معنى وهذا له معنى، حتى لا يكون تكرار، التكرار زائد لا حاجة إليه في الكلام. طيب، وإذا افترقا اجتمعا، افترقا يعني ذكر أحدهما دون الآخر، لو قال أعطي الفقراء كذا أو قال أعطي المساكين لوحده يدخل معه الفقير، وإذا قيل المسكين يدخل معه، إذا قيل الفقير يدخل المسكين معه، وإذا أطلق المسكين يدخل الفقير معه، واضح؟ ها؟ لا، هذا مثل الإيمان والإسلام، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، واضح؟ يعني إذا اجتمع في مكان واحد الإسلام والإيمان، صار الإسلام للأمور الظاهرة والإيمان للأمور الباطنة. وإذا افترق ذكر الإسلام لوحده يدخل معه الإيمان، أو ذكر الإيمان لوحده يدخل معه الإسلام، واضح؟ ها؟ الثالث، أنت كملت الكلام، أي الثالث؟ الثالث العاملون عليها، ها. وهم السعاة عليها، السحرة. قال الثالث هم العاملون عليها، يعني الذين يعملون على جلب الصدقات، يأتي إمام المسلمين ويعين الناس ليأتوا بالصدقات من البلدان، يرسلهم يقول أنتوا أجمعوا، كل واحد يعني فلان وفلان يعينهم، اجمعونا صدقات البلد الفلاني، وانت روح للبلد الفلاني يجمع، هذا يسمى العاملين عليها، يعني عاملين على جمع الزكاة، خلاص هذا يعطون من الزكاة، يعطون ولو كانوا أغنياء، سيأتينا إن شاء الله لما هذه تقوم مقام الأجرة، فإن كان لهم أجرة من بيت مال المسلمين فلا يعطون، واضح؟ العامل عليها لا يشترط أن يكون فقيرا، لكن حتى لو كان غني، لو عينه الإمام أو قال قدم، قال أنا مستعد أجمع، وقال خلاص أجمع، يعطى من الزكاة أجرة للعمل، عمل، هذا ليس عمل يروح يجمع الزكاة، عمل، فيعطى أجرته من الزكاة. طيب، إلا إن كانوا في الديوان، إيش يعني الديوان؟ يعني لهم مرتبات يأخذون بيت المال، حينئذ لا، هذا أصلا موظف عام لا يأخذ من هذه الزكاة، واضح؟ سيأتينا الآن في الـ في الـ في الـ المجاهدين. نعم، والثالث العاملون عليها، عاملون عليها وهم السعاة عليها، يعني يسعون عليها يجلبها، ومن يحتاج إليه فيها، ومن يحتاج إليه فيها، يعني السعاهم الذين يذهبون ويأتون بها. قال ومن يحتاج إليه فيها مثل الحافظ لها، لو حطينا حراس عليها يحرسونها هذا عامل عليها ولا لا؟ مع أنه ما ذهبوا جلبا لكن جالس في محله لكن يحفظها، هذا يعطى من الزكاة، أجره أجر حراسته يعطى. كذلك الناقل لها أو نحو ذلك، خلاص هذا من يحتاج إليه فيها يعطى من الزكاة. نعم. ها والرابع أو جعلناه يكتب أسماء الفقراء ويبدأ يوزعهم أو نحو ذلك، هذا عامل عليها يعطى إن كان ليس في الديوان، يعني ليس له مرتب. نعم. والرابع المؤلف في قلوبهم. المؤلف قلوبهم، المؤلف قلوبهم يعني من تأليف القلوب. طيب والصحيح أن سهم المؤلف قلوب باق وليس بملقى، لأن بعض أهل العلم قالوا قد ذهب هذا السهم، وأنه قد ذهب بانتشار الإسلام، وأن السلام إنما كان يعطي لتأليف الناس على الإسلام وقد ذهب وقد انتشر الإسلام وعدى، فلماذا يعطى الآن؟ ما عاد أحد يعطى. والصحيح بل هو باق إلى اليوم، لأن الله عز وجل علق المؤلف قلوبهم، علقها بوصف وهو تأليف القلب، فما دام أننا نحتاج لتأليف القلب إذن يبقى هذا هو الوصف، إذن يبقى الحكم معلق به. كل ما نحتاجنا تأليف قلبه سيأتينا منه نوعان، حينئذ يجوز دفع الزكاة له لتأليف قلبه. خلاص. طيب لا وهم الثالث المطاعون في أشعار المؤلف قلوبهم نوعان اقرأ وهم ضربان في الشرح على القرآن. وهم ضربان يعني الذين سوف نتألف قلوبهم. قال هما صنفان من الناس، إما أن يكونوا كفارا وإما أن يكونوا مسلمين. طيب الأول، الصنف الأول وهم ضربان، كافر ومسلم، كفار ومسلمون، كفار ومسلمون. الكافر يعطى رجاء إسلامه، يشوف الأغراض من إعطائه. إيش الغرض الأول؟ قال رجاء إسلامه، والله نرجو إسلامه. هذا مثلا الرجل مثلا الكافر هذه ولا أهل البلد نعرف أننا لو أعطيناه هذا يغريه المال، هذا رجل يحب المال، نعطيه لتأليف قلبه، يقول والله أهل كرم فيسلم. طيب هذا واحد رجاء إسلامي. الثاني أو خوف شره، واحد والله نسأل الله العافية شرير نريد دفع شره، لا مثلا ما نستطيع نقاوم ولا نستطيع دفع شره، أو أنه رجل يعني مما يدفع به الشر نعطيه لدفع الشر، نعطيه دفع الشر. لكن ترى هذا مشروط بماذا؟ مشروط بما إذا غلب على الظن أن دفع المال له من هذه الزكاة سيدفع الشر. أما أن يعطى من الزكاة مالا ونعرف أنه لن ينتهي عن شره فلا يحل إعطاؤه، سيأتينا إن شاء الله في الباب الذي بعده أن الكافر لا يعطى، لكن هنا مصلحة عظيمة الآن عندنا. خلاص. طيب أو لدفع شره. والثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام. نعم. وأما المسلمون لما تقرأ قال صفوان أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي لأبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. نعم. فهذا صفوان تألفه النبي صلى الله عليه وسلم بالمال، يعرف أنه صفوان كان من تجار مكة، فلما أعطاه المال عرف النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد بالفتوحات هذه ما رد أخذ أموال الناس، لما رد أعطاه وادي فأسلم، وخاصة إذا كان رأسا في قومه ويرجى من إسلامه سامه من بعده، أو حتى لو كان يرجى من إعطائه السكوت عن الدعوة. يعني بعض بلاد الكفر ممكن تعطى الحكومات حتى يسكتوا عن المسلمين الذين عندهم، ممكن تعطى من الزكاة، هذا من كف الشر، هذا من كف الشر أن لا يتسلطوا على المسلمين، نعطيهم حتى يكفون. واضح ولا لا؟ نعم. وأما المسلمون، يعني المسلمون هذا النوع الثاني ممن يعطى ونتألف قلبه. يعني إذا ليس خاص بالكفار، يعني خلافا لمن قال بأنه خاص بالكافر يتألف، لا حتى المسلم يتألف. كيف يتألف؟ اقرأ. فقوم لهم، وأما المسلمون فقوم لهم شرف ويرجى بعطيتهم إسلام نظائرهم، نظرائهم يعني هذا واحد أسلم، شيخ في قبيلة أو عمدة في مدينة أو رئيسا في بلد، لو أعطيناه وهو الآن هو مسلم أسلم، لكن نعطيه نرجو من هذه العطية أن يسمع به النظراء، الرؤساء يكلمون الرؤساء والأشراف يكلمون الأشراف، فإذا سمعوا دخلوا في الإسلام. الآن نعطيه لغيره، واضح؟ لا بأس، يغلب على الظن أن لو أعطيناه سوف يأتي بغيره، لا بأس نعطيه. وأما المسلمون فقوم لهم شرف ويرجى بعطيتهم إسلام نظرائهم فيعطون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بالبدر مع إسلامهم وحسن نيتهم. نعم، والصحيح أيضا أن هذا ليس خاصا بأسياد الناس وأشراف الناس، من هو أشقى لك المسلمون فقوم لهم شرف، هم يحصرون في أهل الإسلام من كان له شرف، والصحيح أنه ليس خاص بمن له شرف، يعني لا يقتصر هذا على تأليف قلب الأشراف والأسياد فقط، بل حتى من عامة الناس. فلو كان لك جار تريد تتألف قلبه بذلك مع أنه مسلم، لكن تخشى عليه كثرة تذبذب ونحو ذلك فتعطي من الزكاة، فلا بأس، لا بأس لتثبيتا له على إسلامه، تثبيتا له على، وهذا يدلك على أن إسلامنا عندنا أعظم من هذه الأموال، ولهذا نعطيه استبقاء لوجوده في قلوب الناس، لأنه هو أعظم من الأموال، فالأموال تفدى، الإسلام يفدى بهذه الأموال. نعم، اقرأ، أرجع المتن. وهم السادة، والرابع المؤلفة قلوبهم، وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم إسلامهم أو دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو دفعهم عن المسلمين أو دفعهم، إيش يعني أو دفعهم عن المسلمين؟ لا يعني لا لا لا، مو نعطيهم لندفعهم، لا، هذا دفع شره، لا، دفعهم عن المسلمين بما لو كانوا هؤلاء موجودين على التخوم على الثغور كفار بلد كافرة، فنحن نعطيهم ليدافعوا معنا أو ليدفعوا من يأتي من تلك الجهة يؤمنون من ذلك الجهة، نعطيهم من الزكاة مقابل من يدفعون عنا الشر لآتي من داخل البلد، واضح؟ هذا معنى أو دفعهم عن المسلمين، يدفعون عنا شر من يأتي من جهتهم، نعطيهم، واضح؟ نعم. أو معونتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها، يعني نعطي من يقاتل معنا قوما يمتنعون من دفع الزكاة، نعطيه من الزكاة حتى يقاتل معنا. نعم. ها، الخامس الرقاب. الرقاب وهم المكاتبون. المكاتبون هم المكاتبون، يعني العبد إذا كاتب نفسه عند سيده أو كاتبه سيده، كاتبه يعني كتب له كتابا فيه أنه لو دفع له 10,000 فإنه يصير حر، هذا يسمى إيش؟ يسمى مكاتب. والعبد قن ما بقي عليه درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبقى عبد لا لو حتى بقي درهم هو عبد، خلاص. طيب، قال هذا المكاتب إذا كاتب السيد عبده على أنه إن أعطاه كذا فإنه يعتق، فإنه يعطى من الزكاة للعتق، خلاص، واضح ولا لا؟ يعطى من الزكاة للعتق، نقول لو كم قال والله أنا يبغى مني 10,000 كاتبته، نقول خذ 10 اعتق، يأخذ 10 ويعتق مباشرة، يعطى من الزكاة فيك الله، خلاص. طيب، قال وهم المكاتبون، ها، وإعتاق الرقيق. هل إعتاق الرقيق يدخل في الرقاب ولا لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، المكاتبون لا خلاف، لكن الاعتاق الرقيق يعني واحد ما هو مكاتب، اروح انا عند سيدي اشتري منه اعتقه، يجوز ولا ما يجوز؟ هذه مسألة خلافية بين اهل العلم، والاقرب والله اعلم انه يجوز ان كان لمصلحته هو، يعني لمصلحة العبد. نسمع الاذان ان شاء الله وبعد الاذان نكمل. Thank you. طيب قول المؤلف اعتاق الرقيق هنا الأقرب، والله أعلم أنه يعطى إن كان هناك مصلحة له، مثلا كان هو يعني ممن لو اعتق لأبلى في الإسلام، كما لو كان مثلا صاحب علم عالم. عندنا في على فر التاريخ علماء كانوا رقيقا، ولهذا يقال فلان أبو حنيفة أبوك الرقيق، يقول فلان مولاهم كذا، مولاهم كذا يعني كان في الأصل أبوه ولا جده كان يعني رقيقا فأعتقوه فسالت الولاية له، واضح؟ فيعطى إن كانت المصلحة في ذلك. خلاص نعم والله أعلم. السادس الغارمون. الغارمون، الغارمون مأخوذة من الغرم وهو اللزوم، وسمي الغارم بذلك لأن ما غرمه يلزمه، هذا الغارمون. طب قال وهم، يريد نوع معين، وهم من؟ وهم المدينون لإصباح النفوس. بس لا لا لا لا، الغارمون هم المدينون، هم هذا الغارمون. خلاص الغارمون هم المدينون، أناس لزمهم دين صاروا غارم، يعني صار لازم لهم الآن دين. طيب هذا الدين على نوعين، لزوم هذا الدين على نوعين، اقرأ الشرح الآن. وهم ضربان. أي هم ضربان، المدينون ضربان. الأول ضرب غرم لمصلحة نفسه في مباح فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه، ولا يعطى مع الغنى لأنه يأخذ لحاجة نفسه. لحظة، الأول ضرب قال الغارم لمصلحة نفسه، والثاني غارم لمصلحة غيره. خلاص عندك الأول الغارم لمصلحة نفسه، قال هذا الغارم لمصلحة نفسه، ربما إنسان أخذ دينا لأجل قضاء شيء له مباح، مثل زواج، غرم لأجل زواج، لأجل بناء مسكن، لأجل علاج، لأجل دراسة، يعني غرمها تدين من الناس لأجل هذه الأمور، وهذه كلها تحدث. فهذا يعطى من الزكاة؟ قالوا أو صارت مصيبة، لحقته مصيبة، أو جناية خطأ وقعت، جاء وقع من جناية خطأ سيارة خطأ فلحقه دين غرمه الآن دية أو غيرها، يعطى من الزكاة؟ قالوا يعطى بشرطين، يعطى بشرطين. الشرط الأول ألا يوجد عنده ما يسدد به الدين، فإن كان عنده ما يسد به دينه من راتب أو تجارة أو نحو ذلك لا فيعطى، خلاص عنده ما يسد به الدين. خلاص الشرط الأول ألا يكون عنده ما يسد به الدين. الثاني أن أو كان أو مثلا عنده ما يسد به الدين لكن سيضايق به على أهله وعلى نفسه، سيدخله في المسكين الآن اللي ما يتمام الكفاية، هذا يعطى. الشرط الثاني أن يكون قد استدان في مباح، في مباح. طبعا إنسان استدان في طاعة هذا باب أولى، يعني استدان ليحج أو استدان ليتزوج، الزواج من المباحات ولا الطاعات؟ يعني هو أقرب الطاعات، وأقرب الطاعة لأنه شيء يحبه الله ورسوله. طيب فالشرط الثاني استدان في مباح. طيب فإذا استدان في محرم يعطى من الزكاة ولا ما يعطى؟ لا يعطى، لأن فاعل الحرام لا يعان عليه، وقضاء الدين عنه فيما استدان فيه لأجل الحرام إعانة له، إعانة له، إلا في حالة واحدة وهو ها إذا تاب. احتج مرة ثانية رفع أصبع قول حاجة صح، إذا تاب واحد استدان لأجل المعاصي ثم تاب توبة نصوح، بل بعضهم لولا الدين هذه يتوب هي اللي حابسته عن التوبة، لا هذا يعطى لأنه تاب الآن خلاص، والتوبة تجوب ما قبلها. طيب ومن طيب ومنه المسرف في المباح لا يعطى. إنسان يتدود يتزيد يتزيد في المباحات فيسرف على نفسه، فتجد يعني يغرم من الناس أموال ليجدد البيت كل سنة، اضرب بويا وفرش ورخام وسيراميك، ليه؟ هذا إسراف في المباح، ما يعاني ما يعاني. ومثله وهو منتشر الآن من يتدين لأجل السفر في السياحة، الآن للأسف الشديد مع موضوعات السياحة خاصة في الإجازات الناس يتدينون، ومن البنوك شيء فوق ما تتخيل بالملايين عشان يذهب يعني على ما يقول السيح شهر ولا شهرين، ها وهم البنك سيل له 2 مليون ولا نحوها، كيف سدد كيف سدد؟ هذا لا يعان لأن هذا إشراف في مباح والإشراف منهي عنه. هذا لو قلنا أنه ذهب في سفر في بلاد المسلمين، أما لو ذهب بلاد الكفار نحو ما لا يحل له السفر إليه هذا شيء آخر، يصير عندنا فعل محرم الآن، واضح؟ فالمقصود أنه إذا كان ليس عنده شرط أول ما يقضي به دينه وكان قد استدان في مباح فإنه من الغارمين الذين يعطوا. طب هذا الأول الغارم لمصلحة نفسه، الثاني اقرأ الثاني. غارم لإصلاح ذات البين، غارم لإصلاح ذات البين، يعني إنسان أصلح بين اثنين شخصين أو بين قبيلتين أو بين أسرتين أو كل ما شئت، خلاص أصلح بين اثنين، فكان الصوع لابد يدخل فيه مال، فتحمل هذا المال إما ديات يدفعها أو غرامات يحتملها أو نحو ذلك، فتحمل قال علي، فهذا ما نحمله لوحده، لأن الناس لو تحملوها لوحده ربما كفوا عن إصلاح ذات البين، ونحن نحتاج إلى من يتدخل في مشاكل ويحلها. إذا ما أعطينا مثل هذا وعيد حتى لو كان غني ما نجعله يبذل من ماله، هذا أمر عظيم لأقدم عليه، كل الناس يرجعون إلى كلامي فيصطلحون على مقابل مال، هذه نعمة بدل ما كانوا يتقاتلون ولا يضر بعضهم بعضا. فكفوا الفساد، إذا كان لا يتأتى مثل هذا يتحمله ونعطيه من الزكاة، ولو نجمع له زكوات كله نعطيه، المهم لا يتحملها لوحده، خلاص. اقرأ إيش يقول المؤلف. غرم لإصلاح ذات البين كمن يتحمل دية أو مالا لتسكين فتنة وإصلاح بين طائفتين، يعطى لحديث قبيصة بن مخارق قال تحملت حمالة. اقرأ. لحديث قبيصة بن مخارق قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. الحديث أخرجه مسلم. نعم خلاص، إذا يعطى ولو كان غنيا، يعطى ولو كان غنيا. طيب لو إنسان يعرف أن إنسانا غارما مديون أخذ دين في زواج، لكن لا يأمنه إن أعطاه من زكاته ليسد دينه ألا يسد دينه، ما يأمن ولا والله لا يمكن أعطيه المال يمكن ما يسد الدين، وأنا أصلا أعطيه ليسد الدين، إيش نقول له؟ يعطيه ولا لا؟ ها؟ إن كان هذا الغريم لا والله يحسن التصرف في المال وأنه سوف يسد الدين الذي عليه أو نحو ذلك، نحن نعطيه إذا كان تثق في ذلك، يعني يغلب على ظنك أنه سوف يذهب هذا المال الزكاة في محله. أما إن كان يعني تخشى أن يبعثر هذا المال أو يعطي أو يضعه في هذا المحل أو لا يسد دينه، فحينئذ تعطي الغريم مباشرة، تعطي الغريم مباشرة. طيب هذه صورة. صورة ثانية، محمد استلف من عبد الله 10,000 ريال، جاء وقت الزكاة، طلعت الزكاة على عبد الله 10,000، عليه عشرة آلاف. قال عبد الله والله محمد إلى الآن ما سدني، هو مسكين أنا عارف طالب في المركز لسه ما توظف حالته حاله، قال خلاص الزكاة هي هذه 10,000، وراح قال لي محمد، قال له الله يهنيك بالفلوس اللي عندك، يصلح ولا لا؟ يعني هل يصلح أن يعتد من عليه الزكاة بالدين الذي على فلان فيبرئه منه ويحتسبه من دينه، أو يحتسب هذا الدين هو الزكاة، أو ما يصلح؟ يصلح ولا ما يصلح؟ ها؟ لا، وشو يقول يصلح ولا ما يصلح؟ بعد يقول لي السبب، يصلح ولا لا؟ ما يصلح؟ الله أعلم. ها؟ ما يصلح. ليش؟ ها؟ طيب طب الآن تثنية يعني ما تصلح. ها ما رأيك فيك؟ قول ثاني. ها سالم، لا هو المال أخذه وقال خلاص سأحسب المال الذي عنده هو الزكاة، خلاص أو أخصمه من الزكاة، بس أنا طالب زكاة 20,000، بل 10,000 عند محمد، 10,000 لا أخرجها أنا، يصلح ولا ما يصلح؟ ها أحمد، تنازلات هذه يعني يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. ليه؟ لا محمد أخذ الفلوس استمتع فيها من أول، إذا إنسان كان عليه له دين عند فلان زي عبد الله له دين عند محمد فوجبت عليه الزكاة فإنه لا يجوز له أن يحتسب دينه زكاة له لسببين. أما الأول فلأنه لما أعطاه المال أعطاه بلا نية الزكاة اللي ذكرتها، والزكاة لا بد فيها من نية، لا بد في حال إعطائها من نية الزكاة، خلاص. هذا أولا. وثانيا أن الرجل الذي يعطي ماله أو الذي يريد أن يحسب زكاته مما أعطى من الدين هذا إنما يعود بالنفع على نفسه، فهو يرفد ماله فيحفظه من النقصان أو من الدفع، واضح ولا لا؟ يحفظه من الدفع فهو يرفد ماله يرقع ماله هو، فلا يكون فيه مواساة. فقالوا لا، الزكاة مواساة، وحينئذ لن يواسي، بل هو سيواسي ماله لن يواسي الفقير. والشيء الثالث أن الزكاة دفع، يعني قالوا الزكاة إعطاء وإيتاء وليست إبراء. الآن لما هو يقول له خلاص الدين الذي عليك احسبه زكاة، هل هذا أليس هذا إبراء من الدين ولا إعطاء للزكاة؟ هذا إبراء من الدين، والزكاة إعطاء وليس إبراء، واضح ولا لا؟ فلا يجوز لأحد أن يحتسب الدين الذي عند فلان له يحتسبه من زكاته أبدا. طيب لو قال أنا أريد أن يعني أعطيه من زكاة، هو فعلا محتاج، وجده فعلا محتاج وأعطيه زكاة وله دين لي أنا، ربما أعطيه الزكاة فيعود يعطيني يسددني، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بشرط ألا يكون بينهما مواطعة. ما في مواطأة، يعني لما تروح هذا تعطيه تحط الظرف في الفلس الظرف تقول له سدد الدين، ها سدد هذا الآن إشارة له سدد الدين اللي عليك، يعني خلاص واضح الآن. أيوة، لكن تعطيه الدين الزكاة تعطيه، فإن أخذها هو بدون أن تلمح له ولا تتواطأ أنت وياه أو نحوها بإشارة ولا بشيء، وإنه ثم جاء هو أعطاك هذا الدين، يجوز لا بأس، لا بأس بذلك، واضح؟ فنحن نقول لا يمنع من إعطاء الزكاة لمديونه لأجل أنه مدين له، لا يعطى، لكن فإن رجعوا إليه قضى دينه من هذه الزكاة جاز، بشرط لا يكون بينهما مواطأة ولا اتفاق، هذا حين لا بأس إن شاء الله. ها. السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. قال في سبيل الله، أما في سبيل الله فقد اتفق أهل العلم على أن الغزاة يعني المجاهدين يدخلون في سبيل الله بطريق الأولى أو بالأصالة، يدخلون أصالة في هذا المعنى، يدخلون أصالة في هذا المعنى. فإذا قيل في سبيل الله أول ما ينصرف الذهن للجهاد، واضح لنا هذا محل اتفاق أن الغزاة يعطون، هذا واحد. اثنين، اتفقوا أيضا على أن قوله في سبيل الله هذا اللفظ اصطلاحه في اللغة يشمل كل وجوه الخير، يعني من يتصدق أليس في سبيل الله، من يوقف أليس في سبيل الله، كل هذا في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله، وتعليم الناس في سبيل الله، وهكذا. هذا كل وجوه الخير من حيث الوضع اللغوي يشملها كلمة في سبيل، من حيث استعمال الوضع اللغوي فهذا كله تدخل. طيب إنما اختلفوا فين؟ اختلفوا في المعنى الشرعي الذي جاء في الآية، هل قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله يشمل كل وجوه الخير ولا قاصرة على باب من أبواب الخير وهو الجهاد فقط؟ قولان لأهل العلم، جمهور أهل العلم أنه قاصر على الجهاد، قاصر على الجهاد. لما؟ قالوا لأن الله عز وجل قال في سبيل الله وحصرهم، ولو أراد الله عز وجل كل وجوه الخير، لو أراد الله وجوه الخير كلها لما كان في حصرهم من ثمانية من أي معنى، لقال الله عز وجل إنما الصدقات أو اجعلوا الصدقات في سبيل الله، وصار يعطي ما تعطي في سبيل الله، ستخرجها في سبيل الله أي مكان، واضح؟ لو قالوا لو أراد الله عز وجل كل وجوه الخير لما كان الحصر له أي معنى في الآية، لكن الله حصرهم ما جعل تعطي في سبيل الله أي شيء، تعطي هذا الثمانية فقط، دل على أنه المراد صنف معين، ولهذا عددهم الله عز وجل قال فلان، يعني الوصف فلان، الفقر، المسكنة، جهاد الغرامة عددهم بالوصف إرادة لمعنى معين ليس بإطلاق، واضح ولا لا؟ الآخرين قالوا لا والله في سبيل العام يشمل كل الوجوه، كل الوجوه. والأقرب والله أعلم هذه من المسائل المشكلة المعاصرة. لما؟ لأن لما اجتمع العلماء وجدوا أنه أبواب الجهاد تكاد تكون مقفولة، خاصة الجهاد المعلن الصريح الذي يكون تحت راية وبإمامة، ما في نهاية الآن. طيب وجدوا هل يتعطل هذا الصف ولا ما يتعطل مع وجود الحاجة الأخرى لدفع الزكاة وهي تكون في سبيل الله؟ مثل يعني مثل الآن استئجار بعض القنوات في دول غربية ونحو إلا كافر عموما وبث الإسلام منها، أو للإجابة أو لطبع الكتيبات ولا الكتب للإجابة عن إشكالات اليهود والنصارى أو عموم أهل الكفر أو دعوة للإسلام أو نحو ذلك، يجوز ولا ما يجوز؟ أو الجمعيات اللي تقوم في الخارج هل يجوز أو لا؟ هذا محل خلاف بين أهل المعاصرين، منهم يجوز ذلك ومنهم لا يرى. إن شاء الله نكون الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.